أن هذه المرأة اللي هي زوجتك أنت اللي تبنيتها الولد ليست أما لك، فهي ليست محرما لك، بل هي تغطي أمامك وأنت لا تصافحها، أنت لا تختلي بها، وأنك لا ترثني إذا أنا مت وأنا لا أرثك إذا أنت مت. شو لونها؟ أنا ما هون زيتية شديدة عصر عم شيلوا يا منها وطرا زوجناكها. لا ما كان عبد، كان الرسول تبناه قبل التحريم، ثم بعد نزول التحريم خلص بين لهم. بس هذا في تأكيد تحريم التبني، انه لو كان ابنه كيف بده يتزوج زوجة بنت ابنه لو بعد ما تركها؟ ما بيتزوج زوجة بنت ابنه الواحد. لا قبل ذلك حرم، وهذا تأكيد للتحريم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، هذا التحريم، بعد ذلك تأكيد التحريم. بالآية حرمة. قال رحمه الله: أما الحديث الذي فيه والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها الحديث، فيحمل أيضا على الملائكة بدليل الرواية الثانية الصحيحة والتي هي أشهر من هذه، وهي: لعنتها الملائكة حتى تصبح، رواها ابن حبان وغيره. هون كمان فسر الحديث بالحديث، وهذا الحديث استدل فيه الشيخ رحمه الله على أنه يجوز لعن العاصي المعين لمصلحة دينية. واحد قاضي كان لابس لحفة، فقال له، قال له للشيخ: كيف في دليل هذا؟ قال له: الرسول يقول لعنتها الملائكة حتى تصبح. قال له: طب هون من وين التعيين الفاسق المعين؟ قال له الشيخ: الرسول يقول لعنتها، لعنتها، مين عم تلعن الملائكة؟ المرأة هاي اللي هي فعلت هذا الفعل. فانتبه ساعتها هو الشرح. الرواية الأولى رواه البخاري ومسلم، أي رواية؟ ويفهم منها أن المرأة إذا لم يكن لها عذر شرعي كالحيض والنفاس، أو كانت مريضة يضرها الجماع، لا يجوز لها أن تمنع زوجها من مجامعتها متى ما أرادت، وإلا كانت فاسقة ملعونة مسقوطا عليها من الملائكة. يعني الشيخ عم يشرح الآية اللي فيها: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه صاحبته وبنيه. فقال له أنه في يوم القيامة الشخص يفر من أمه إن كان لأمه عليه تبعات، ويفر من أخيه إن كان لأخيه عليه تبعات، ويفر من أبيه إن كان لأبيه عليه تبعات. أما إن كان ليس له عليه تبعات فلا يفر منه، بل هو الأب إن كان للولد عليه تبعات هو يفر من ابنه، والأم إن كان لابنها عليها تبع هي تفر من ابنها. على أما إذا كان هذا تقيا وهذا تقيا فلا يفر هذا من هذا ولا هذا من هذا، ما بيفر من بعض، لا الزوج من زوجته ولا الأب من ابنه. حتى الواحد ينتبه، لأنه لما كانوا يعني واحد يسمع الآية بدون شرح شو بيتبادر لذهنه؟ أنه الناس كلها عم تهرب من بعض، يعني هذا هرب من أبوه، هذا هرب من خيه، وهيك بيتوهم الواحد بدون شرح، هيك بيتوهم الواحد. هذا معنى الآية: يفر من أبيه، من أخيه، من صاحبته، يعني من زوجته، إن كان لهم عليه تبعة، وإلا إن لم يكن لهم عليه تبعة لا يفر. وهذا يكون موافقا للآية: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فسأل سؤال الشيخ حفظه الله، قال: لكن إلى أين يفر وكل واحد معه سائق وشهيد؟ واحد من الملائكة أمامه، وواحد خلفه، واحد يكون يسوقه، واحد يشهد عليه، إلى أين يفر؟ ما بيقدر يروح من موقف يوم القيامة الذي الله تبارك وتعالى جعله فيه، لا يستطيعون الفرار من ذلك الموقف، ولا يستطيعون الخروج منه إلا إذا الله تبارك وتعالى يسأل له أن يخرج، اللي هو: لا تنفذون إلا بسلطان، أي بحجة من الله. يعني لا يستطيع الشخص أن ينتقل عن الموقف الذي يقفه في ذلك الوقت إلا بحجة من الله. فهذا الفرار إذن بس اللي هو له عليه تبعات يفر منه، وإلا إن لم يكن له عليه تبعات لا يفر منه. فقال إنه الشيخ لما كان عم يشرح، قال: فالزوجة أيضا إن لم يكن لها عليه تبع لا يفر منها، وهي كمان إن لم يكن له عليها تبع لا تفر منه. وقال: ينبغي أن تصبر المرأة على زوجها حتى لو كان زانيا ولو كان يشرب الخمر؟ قال الشيخ لا يجوز أن تطلب الطلاق لو كان يزني ولو كان يشرب الخمر. قالت له بعض النساء بالمجلس طب إذا كان يضربها؟ قالها حتى لو كان يضربها ترفع شكوى إلى القاضي. قالت له طب إذا كان عم يضربها فبتهرب من البيت؟ قال الشيخ إن كان لا يستمر في الضرب لا تهرب من البيت، إن كان ضربها وانتهى تبقى في البيت. قالت له طب إذا كان يستمر في الضرب؟ قالها الشيخ إذا تفر إلى أهلها مثلا. قالت له إذا قالها ما بسمح أنك تطلعي من البيت؟ قال الشيخ لا تستجيب له هنا لأنها لها عذر بالخروج في هذه الحالة، لها عذر أن تخرج لأنه يستمر في ضربها. قالت له طب إلى أن تدافع عن نفسها؟ قال نعم. قالت له حتى لو هي ضربته؟ قال إن كان لا يندفع ضربه إلا بأن تضربه لها أن تفعل ذلك. أو النساء عم يسألوا شو قلنا يعني. بالأردن وبيروت نفس الشيء، بدهم انبسطوا هونيك انبسطوا هيك. فهونيك كمان شو قالوا؟ طيب شو عم تقول انه عم بيقول الشيخ انه الرجل لو كان يزني لو كان يشرب الخمر ليس لها ان تطلب الطلاق؟ طب قالوا له والمرأة؟ أم قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بأن تعامل المرأة بالرحمة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إني أحرج عليكم حق الضعيفين المرأة واليتيم. قال اليتيم ضعيف والمرأة ضعيفة فينبغي أن تعامل بالرحمة. فانبسطوا كثير. قال الشيخ إن كان يوجد قاضي ترفع الأمر للقاضي، القاضي هو ينفذ. تظهر من البيت هيك هيك على الشيخ. على الشيخ إذا في قاضي يرفع إليه الشكوى حتى بأمر النفقة، على الشيخ ترفع الشكوى للقاضي. فسألوه قالوا له طب إذا ما في قاضي، إذا واحد عايش بأوروبا عايش بفرنسا ما في قاضي هناك؟ قال الشيخ يحكم إنسان دين عدل يقوم مقام القاضي، يقول له أنفق عليها يمهله 3 أيام، فإن لم ينفق عليها قال الشيخ يطلقها. هذا المحكم كأنه قاضي يقول طلقت فلانا من فلان. يوقع الطلاق حتى أكثر من هيك. قال الشيخ قالوا له طب نحن ببلد، واحد قال له نحن ببلد ما في عندنا لا قاضي ولا عدل، شو بدها تعمل المرأة؟ قال له الشيخ تمهله إن لم ينفق عليها هي تفسخ العقد. قال الشيخ لابد أن يكون لها حل يعني، فهي قال الشيخ إن لم يكن هناك عدل هي تفسخ العقد. قال تقول فسخت عقد زواجي الذي على فلان. العدل بيكون مقام القاضي، بيقول له حكمتك في أمري. نعم؟ إيه بيقول له حكمتك في أمري، في أمري طلاقي في أمري اللي هو واللي بدا هي. بعدين هو هذا المحكم يقوم مقام القاضي بيمهله 3 أيام، إن لم ينفق عليها هو طلقت فلانا من فلان. أي النفقة الشرعية تمهله نفقة الأولاد على الرجل، على الرجل نفقة والحضانة على الرجل ثمن 3 أيام. اسمعوا الله يبارك فيكم راح نخلص خلص. هيك قال الشيخ. قال ليس لها، قال الشيخ ليس لها معناه انه لا يجوز ان تؤذيه بطلب الطلاق، ليس معنى ليس لها، ليس لها ان تعرض عليه انتبهوا. العرض جائز قال الشيخ، العرض جائز، العرض معناه تعرض عليه بدون ايذاء يعني احنا هذا عرض بدون ازعاج، تعرض عليه عرضا بلا ازعاج جائز. الحديث اسمعوا بس شوي حتى ما تفهموا شيء غلط. الحديث اللي ورد ايما امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة، الشيخ ينبغي ان لا يروى الا مع التفسير، وتفسيره انها ان طلبت على وجه يزعجه يؤذيه كأن رفعت شكوى الى القاضي بلا سبب شرعي. أما قال الشيخ العرض جائز، العرض يعني مثل ما قالت الحاجة إذا قالت له أكرمك الله أنا ما رأيت منك سوءا ولا آذيتني ولا يعني لم بس إن وجدت أنه الأصلح لنا أن نفترض فأنت إن شئت يعني البيض قال الشيخ إحدى الصحابيات لما سمعت بحق الزوج على زوجته تمنعت من الزواج خشية أن لا تقوم بحقه، ما تزوجت صحابية، والصحابية اللي إيش عند الرسول فاطمة قالت له للرسول عليه الصلاة والسلام حتى تشوفوا العدل والإنصاف بنت قيس، قالت يا رسول الله إني لا أشكو زوجي في خلق ولا دين، يعني أنا ما رأيت عليه في أخلاقه شيئا ولا في دينه شيئا، قالت ولكني أكره الكفر في الإسلام، يعني معناه أنا أكره أن أعود لما كنا نفعل في الجاهلية بعد أن صرنا مسلمات، هذا الذي قالته، ما قالت له زوجي عم بعذبني وزوجي ما عم ينفق، قالت له لا أشكو عليه في خلق ولا دين، يعني معناته أنا لا أميل إليه معنى كلامها لكن لا أكذب عليه لا أفتري عليه، فالرسول عليه الصلاة والسلام عمل بينهما الخلق. هذا عرض، هذا بعدين بعض الرجال قد ينسروا إذا قالت له لو طلقتني مش باعي بس ما بينزعجوا، شو قلت يا ماجد؟ هي قال الشيخ تفسخ العقل، قال الشيخ هي تفسخ العقل نعم بطي المهلك يكون منشغلا بما هو مقبل عليه، ما في ضرر عليه العقل، منشغل بما هو مقبل عليه، هو حال أغلب الناس هكذا، الذي هو في يوم القيامة لا يخاف هو التقي، بس بقية الناس يكون شأن أنهم يخافون، التقي هو الذي لا يخاف، الله يجعلنا منه. سألنا للشيخ، قلت لكم أنا أول مرة نجتمع هون ولا تاني مرة؟ قلت لكم يا عن الولاية ما هي؟ كنت غايب أنت، كم مرة حضرت ليش يا؟ بحضر برا. سألنا للشيخ قلنا له بأسبوع يصل الشخص للولاية؟ قال لي لا. فقلت له طب قديش مثلا بده يعني؟ قال لي مثلا سنة. قلت له سنة يتجنب فيها الكبائر والصغائر يكون خاليا من المعاصي؟ قال لي نعم. قلت له بس هذا أمر صعب جدا، قال لي صعب جدا، قال له أمر ما أنه سهل أن واحد يوصل للولاية في واحد ما عمره مثلا، عم يعطينا الشيخ مثلا، قال الشيخ هذا محمد بن المنكدر كان مع التابعين وكان من المجتهدين وكان من الصالحين يعني معروف بالصلاح، قال كابدت نفسي 40 سنة حتى استقام، يعني اشتغل بمجاهدة 40 سنة حتى استقام. قلت له مولانا هذا كان بدأ بس نحن بعد هلا ما بدأنا، هو قال كابدت نفسي 40 سنة يعني بلش من 40 بال40 خلص بس نحن بعد ما بلشنا بالمكابدة اللي عم يحكي عنها. قال الشيخ بعض الأولياء كانوا يكتفون ب12 زبيبة في اليوم، يأكلوا بس 12 حبة زبيب اليوم كله، قال الشيخ هؤلاء جاهزوا أنفسهم فوصلوا، الله يقويهم. قال الشيخ 12 زبيبة باليوم، ناس 12 فلوس باليوم. ايه حكيوا لي عن واحد من اشباه المشايخ في لبنان على طاولة واحدة اكل 7 دجاجات، عدنان ابلان حكي لي اياها 7 دجاجات اكلها، لا دجاجات مش حمام، اكل 7 دجاجات. صرخت عليه عطو طلقني هلا طلقني، هذا يؤذيه ايه بدون سبب. قال الشيخ الكلام الذي فيه إيذاء للرجل مع رفع الصوت كان تقول له أنت ثقيل مثلا بلغتنا عليه أنت صغير مثلا، قال الشيخ هذا يعد نشوزا، الذي فيه إيذاء للرجل قالت له كلاما فيه إيذاء له مع رفع الصوت هذا يعد نشوزا، قالت له انت غبي مثلا صراخ يعني بيعملوا بعض النساء. اذا كان بحق يجوز له، يعني كان يعمل منكرا وصرخت حتى ينتهي عن المنكر يجوز. إذا شو؟ قال الشيخ الفقهاء الشافعية قالوا اللطمة على الوجه لا ترد بالمسكين، إنما ترفع إلى القاضي، القاضي يعزر الذي لطم، اللطمة على الوجه. قال الشيخ لأن تقديرها صعب، قديش قوة اللطمة اللي إجت على الوجه، هذه ترفع إلى القاضي، يشكى بها للقاضي، بس عليه معصية كبيرة، ضرب على وجهها بلا حق، ما دخل ما عم بقول لك على الشيخ لا ضربها. قال رحمه الله: وأما حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ربنا الذي في السماء تقدس اسمك، فلم يصح بل هو ضعيف كما حكم عليه الحافظ ابن الجوزي. قلنا شو قاعدة اللي ذكرناها هذه المرة؟ شو مذكرين قضية الصفة؟ لا تثبت صفة لله بحديث ضعيف ولا بقول صحابي. بشو بتثبت الصفة لله؟ قلنا قالوا الحديث الصحيح الذي اتفق على توثيق رواته، ولو صح فأمره كما مر في حديث الجارية. الشرح: هذا الحديث رواه أبو داود، ولو صح لكان معناه الذي هو رفيع القدر جدا. قال رحمه الله: وأما حديث جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جبير بن مطعم هو اللي بيروي حديث: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ والطور فكاد قلبي يطير، يعني من حسن صوت النبي صلى الله عليه وسلم، هو كان أجمل الأنبياء صوتا. قال الشيخ: كان سيدنا داود عليه السلام من شدة حسن صوته لما يقرأ التوراة الطيور تأتي وتصغي لصوته تسمع شدة جماله، فالرسول أجمل من صوت داود عليه السلام، فكيف يكون صوته؟ الله يرزقنا سماع صوته ورؤيته صلى الله عليه وسلم. داود الذي أنزل عليه الزبور، داود النبي. قال الشيخ: بعض العلماء قالوا إنه نبي فقط. عبد الله أبو موسى الأشعري اللي هلا مر اسمه هو الذي قال فيه الرسول: لقد أوتي عبد الله بن قيس مزمارا من مزامير داود، كان صوته جميلا. أبو موسى الأشعري كان صوته جميل، بس سيدنا داود أجمل، سيدنا محمد أجمل من الكل. يقرأ التوراة، حين يقرأ التوراة مزامير داود، شو يعني مزامير داود؟ معناه عنده مزمار. مزامير داود معناه صوته الجميل الذي كان يقرأ به الزبور، يعني لما يقرأ الزبور. الزبور بدي أقول سبق لسان، لما كان يقرأ الزبور عليه السلام كانت الطيور تصغي إلى صوته. مزامير داود معناه الصوت الجميل الذي كان يقرأ به الزبور. لا، هذا السحريات هن قايلين مزامير داود، هن اللي بيقولوا مزامير داود، سموا الكتاب مزامير داود. مزامير داود معناه صوته الحسن الذي كان يقرأ به الزبور عليه السلام. وأما حديث جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله على عرشه فوق سماواته، وسماواته فوق أراضيه مثل القبة، فلم يدخله البخاري في الصحيح فلا حجة فيه، وفي إسناده من هو ضعيف لا يحتج به، ذكره ابن الجوزي وغيره. وكذلك ما رواه في كتاب خلق أفعال العباد عن ابن عباس أنه قال: لما كلم الله موسى كان نداؤه في السماء وكان الله في السماء، فهو غير ثابت ولا يحتج به. وأما القول المنسوب لمالك وهو قول الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء، فهو غير ثابت أيضا عن مالك غير مسند عنه، وأبو داود لم يسنده إليه بالإسناد الصحيح بل ذكره في كتابه المراسيل، ومجرد الرواية لا يكون إثباتا. يعني الحديث الأولاني اللي أقول لك مثلا، هذا رواه البخاري في كتاب خلق أفعال العباد، مجرد إيراد الحديث في كتاب ليس تصحيحا للحديث. كيف بيكون تصحيح الحديث؟ إذا قال الحافظ اللي هو معتمد أنه حافظ الحديث صحيح مثلا، هذا هكذا. نعم، إن الله على عرش فوق السماوات وسماواته فوق أراضيه مثل القبة، فكر مثله، قال مثله، يعني حسب معلوماتي مثله، يمكن يكون معلوماتي مش معلوماتي، ظني انه العلم معرفة الشيء على ما هو عليه. انا هيك يعني قال الشيخ بعد ما قال انه هالجمعية هي الجمعية التي تقوم الان بعلم اهل السنة والجماعة في الارض، هي الجمعية الوحيدة القائمة بذلك وهي اللي عم تقوم بهذا الجهاد، قال وقد رؤيت مرائي كثيرة في بلاد عديدة من ذكور وإناث فيها بشائر كبيرة، منها رؤية شافها شخص بمصر، الآن نسيت اسم عائلته بس اسمه حسن، هو أنا التقيت فيه بمصر، شخص مصري هو ليس من جماعتنا في الأصل. هذا الرجل كان يحب أنه يتعلم علم الدين فاحتار، فهو أخبرني قال رأيت الرسول في المنام صلى الله عليه وسلم، فقلت له يا رسول الله كثرت الفرق فدلني إلى من أذهب، فقال له عليك بجماعة الشيخ عبد الله الحبشي. ما كان بيعرف الشيخ ولا جماعة الشيخ هذا الرجل، بعد ذلك سمع سماعا بجماعة الشيخ وذهب إليهم وتعلم العقيدة، الحمد لله التقيت به أنا هناك مرات وتعلم مني شيئا من علم الدين. فالشيخ بيستشهد بهذه الرؤية، وحصلت معنا حادثة كمان مع واحد في الأردن اسمه يونس النجار، هذا الشاب الآن صار مدرس، كنت أنا أروح على مسجد سنة 84 في منطقة اسمها الزرقاء، في منطقة بالزرقاء اسمها الجبل الأبيض، درس فيه كل جمعة مرة، فلاحظت في واحد عم يجي على المجلس يعني يتكرر مجيئه إلى مجلس الدرس لأنه قليل اللي بيحضره، فصار عندي ملاحظة على الشخص، ثم صار بيني وبينه تعارف، فهو لحاله بدأني الحديث، قال لي بتعرف كيف أنا ثبت على الدرس هون معكم يعني؟ قلت له لا، فقال لي أنا شفت بالمنام بعد ما حضرت بعض المجالس هون الرسول عليه الصلاة والسلام ماشي مع الصحابة وأنا ماشي مع الرسول، فقال لي يا يونس اثبت مع هذه الجماعة فإنهم على الحق. هذه قال الشيخ بشائر، تروى هذه البشائر اللي حصلت وهي كثيرة بس نحن ذكرنا مثال. ومن 3 أو 4 أيام تلفلي واحد من أبو ظبي اسمه خالد اليسير، قال لي في شغلة بدنا نبلغها للشيخ، قلت له الشيخ منه؟ قال لي سبحان الله كانت بتسر، قلت له قلنا إياها إذا بتسر حاول نوصل له إياها، فقال لي هذه الليلة رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لي فلان في مصر من الزاهدين، عن شخص ما بيعرفه هو وفلان من الزاهدين سماله اثنين، قال لي ثم التفت الرسول بده يخرج من المجلس، فقلت له سيدي، فالتفت لعنده قال له والشيخ عبد الله الحبشي، قال له هذا هو السلطان. هذه كمان بشرى يعني الحمد لله عظيمة انه بعدة بلاد، هذا خالد ما بيعرف حسن وحسن ما بيعرف خالد، هذا رأى رؤيا وهذا رأى رؤيا. في واحد بالأردن اسمه جهاد بإربد، هذا قال له للشيخ رأيت في المنام الإمام الشافعي راكب بسيارة مرسيدس قدام معي، قال له فجيت على الشباك اللي عنده بيعلق جمال الخطيب، ها؟ فقال له من نسأل عن مذهبك في هذه الأيام؟ فقال له وكيل يا شيخ عبد الله الحبشي. فالحمد لله هذه بشائر عظيمة، الله أكرمنا بالشيخ. لما قالوا لي بعض النساء ببيت الحسن مرة كنت عم بحكي حديث يمكن لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا أظن يمكن هالحديث، فقالوا لي بعض النساء دائما بتحكي لنا عن الرجال، شو قلهم الرجال احكي لنا عن النسوان، فقلت له للشيخ قلت له بعض النساء قالت لي دائما تكلمنا الرجل حقه كذا على زوجته وله كذا، فحدثنا عن النساء، فقلت له شو بقول لهم؟ قال لي قل لهم احمدنا الله ان كنا تعلمتن عند شخص يعلم العقيده، ما طلعتن تحت محمد رجب ديب ولا تحت حزب الاخوان ولا الوهابيه. فاللي بيقول لكم احكوا لنا هيك قولوا له هيك على الشيخ. نهلل 3 مرات نصلي على النبي. مرة قبل ما يتوفى الشيخ نزار رحمه الله قال لي الشيخ نريد أن نخرج نزور إنسانا، فقلت له سيارتك بالتصليح، قال لي أنت ما معك سيارة؟ بس عم نروي الحادثة بحزافير يعني، قلت له بل، قال لي نخرج بسيارتك قبل أن يأتي الناس، كان بعده بكير كان بعدني جاي، فظهرنا لحالنا أنا وياه بالسيارة بدون مرافق، فقام هو بدأني بالحديث قال لي سبحان الله، ما كنا وصلنا على الكولا يعني مسافة منا بعيدة، بلش هو يحدثني قال لي سبحان الله المرأة التي تزوجت إنسانا من جماعتنا هي في نعمة كبيرة، زوجها لا يسب الله ومتعلم العقيدة ولا يضربها بغير حق ولا يسبها ولا يسب أهلها، إنه معناته بعض الرجال يسبوا المرأة ويسبوا أهلها. فحكيت له عن واحد من إخواننا، هو حكي لي ما حأذكر اسمه لعله لا يرضى، قال لي أمرار زوجتي بتقوم بالليل فوق، هو بالليل بتفيق بالليل، قل له يا فلان سبحان الله شو هالنعمة اللي أنا فيها، أنا متزوجة رجل من أهل التوحيد. قال لي الشيخ هذه امرأة عاقلة، يعني عارفة قيمة الوضع اللي هي فيه. فمطلوب من جماعتنا النساء نحمد رب العالمين إذا تزوج واحد من جماعتنا أنها تحت رجل. ما بيزعل إن شاء الله. اسمعوا السؤال لا تسمعوا الجواب. يجوز على الشيخ إذا واحد صام من شعبان قبل النصف أو النصف جاز له بعد ذلك أن يصوم مما بعد النصف، لو يوم أو يومين، لو صام بس النصف يقدر يكمل كمان، لو متفرق ما شرط يكونوا متواصلين. ما قلت لكم اسمعوا، على الشيخ في بلادنا التقيت بأمير عادل اسمه عبد الله، هذا كان منذ نحو 70 سنة أو 80 سنة، بس قال الشيخ إنه أنا رأيته. قال الشيخ في زمانه كان في بلادنا يوجد 1000 حافظ من القرآن في هرر واحدة من كثرة العلم. قال الشيخ كان في ذلك الوقت كل بيت يفرغون إنسانا للعلم، لا يشتغل في أمور الدنيا. قال الشيخ في وقت قصير يطلع عالما حافظا للقرآن. قال الشيخ غير الذي يفرغ، الفلاح الذي يشتغل في الزرع كان كلما انتهى من عمله، شوفوا من الأيام كانوا فيها وبركات، كان يأتي العصر إلى المسجد فيدرس على العلماء. قال الشيخ فيصير في 12 سنة عالما. هلا 100 سنة ما بيصير عالم على الحالة اللي عايشين فيها. يعني حتى الفلاح قديش صعب أمر الفلاح، تعرفوا قديش صعب يفلح ويزرع، وكان 80 سنة يعني أصعب الأمور من هلا، لا في تراكتور ولا في شو اسمه، صعب كثير. كانوا يفرغوا واحد بالبيت، وكانوا حتى اللي منهم مفرغين يروحوا يطلبوا العلم. عم بقولها قال الشيخ إذا واحد صام شيء من نصف شعبان الأول، نصف الأول لو يوم واحد بيقدر يصوم من النصف الثاني لو يوم واحد. حديث خاص فيه، الحديث هذا اللي فيه ضعف رواه ابن ماجه، إذا كانت ليلة النصف من شعبان فصوموا نهارها، فقوموا ليلها وصوموا نهارها. قال الشيخ ولو قالوا لكم ضعيف حتى ما يقسموا عليكم جماعة الحسن هاترجي، قالوا له قال الحافظ البياطي يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال والسير والآداب والتاريخ يؤخذ فيه. أيوة تمام. ما ورد تخصيص وشو السبب. أنا بدي أسألكم سؤال، إذا واحد كان صايم بلبنان مثلا، صايم بلبنان وراح على الصين مثلا، فبالصين صاموا بالنسبة لهم 30 يوم، إذا بده يصوم معهم هو 30 بيجي صايم 31 بالنسبة للبنان، شو بيعمل هذا؟ نسأل الشيخ برافو عليك. حدا في عنده غير هالجواب؟ واحد صام بلبنان هيك عم نسأل يعني للتذاكر، بس خلص الصيام بلبنان يعني جزء منه سافر على الصين، فأتم إذا بده يتم معهم الصيام 30 يوم اللي هن حيصومون بيطلع الصيام وهو بيصير 31. ما هذا يسأل الشيخ ولو أتم 30 يصوم معه، بيأثر يصوم معه. هذا القول الصحيح في المذهب الشافعي، في قول تاني بيقابله انه بيصوم 30، بس الشيخ اللي علمنا اياه انه هذا الصحيح. بيصوم يوم الشاب، بيمشي على حسب البلد اللي هو فيها. طب لحظة، إذا كان طلعوا ناقصين إذا كان طلعوا 28 يوم معه وبده يكون يوم العيد حتى يصير 29 وشو بيعمل؟ يفطروا معهم ثم يرجع. برافو عليك. بعيد معهم بيرجع يكمل اللي ناقصه. البلد اللي صار في حسب البلد اللي صار. الشيخ هلا بيقول حفظه الله لا يجمع بين نية الصوم بين الفرض والنفل، لا يجمع على الشيخ لا يصح. الصوم ما نحكي بالصوم مش بالصلاة، لا بالصلاة شيء آخر. بالصلاة الفقهاء قالوا إذا فات على المسجد فدخل في صلاة الظهر لأنه وجد الجماعة قائمة يحسب له تحية المسجد، يحوزها بدخوله إلى المسجد ودخوله في صلاة الفرض مع الجماعة حاز فضيلة من غير ما ينوي، ويستطيع في النفل أن يجمع بين أكثر من نية. يعني بيقدر يقول فات على المسجد قال وصلي ركعتين تحية المسجد وسنة الوضوء وسنة الضحى، بيقدر يقول كلهم مع بعض وبيأخذ ثوابه. شيخ بالنسبة للصيام ما كملت شيء. قلنا الصيام ما بيجمع بين النفل والقضاء. لا ما شرط فوضى. احنا ما شرط الصيام. بلا هيك مكتوب بالبغية. بس سامعين. منك متوهم. انا هيك مغيب جديد. هيك عم بيقول الشيخ. الان هذا ما يقوله الشيخ. انت بتقول مش ما هلا بيقول. على التراخي اللي افطر بعذر ما بيدفع شيء اذا مضي سنه عند الشيخ بيدفع موت. عندنا في حنيفه ولا ماجد؟ يا ماجد ماشي الحال بدكم نظمه؟ بناسبكم نجي الساعة 7 على الدرس يا جماهير يا جمال خطيب بما انك ما بتحضر الا قليلا بناسبك نجي الساعة 7؟ نجي الساعة 7 على الدرس؟ الدرس الساعة 7 يعني بدل 7:30 7 منين؟ إذا واحد عليه قضاء صوم بس على التراخي ونوى بالليل انه يصوم بيقدر يغير نيته بالليل. بيقدر يغير نيته، أما إذا دخل الفجر ما بيقدر يغير نيته. عليه صوم قضاء على التراخي، نوى يصوم، بعدين غير نيته بالليل يجوز، بس إذا دخل الفجر. ما يا جماعة لا يجمع في الصوم بين القضاء والنافلة. فإن قال أنا وين صوم غدا عن القضاء والنافلة حسب له القضاء فقط. شفنا بين إذا واحدة عم تفضي من رمضان الماضي أما فقط يوم جمعة يجوز ما في مشكلة بس يعني مستحق أو شيء الأيام بعد أحسن أن يكون معه يوم شيخ هلا فرق مع الورق هذا خلاف بعضهم ببعض يوم ما إذن يوم ما بعضهم لبعض العدو إلا المتقين شيخ تعلم على أن الشمس لا تستحق الألوهية فهنا ينقطع. يعني لو أنه عابد الشمس عم يناقش الوهابي وعم يقول الوهابي عم يقول أنا معبودي جسم قاعد فوق العرش، فبيقول له العابد الشمس أنا معبودي الذي أعبده هو هذه الشمس التي لها شكل جميل، لها شكل الاستدارة وضوها أبيض جميل ومنافعها ظاهرة للأجسام لأبداننا ولأبدان البهائم وللأرض وللماء، منافعها ظاهرة. أما أنت الذي تزعم أنه إلهك فأنا لا أراه وأنت لا تراه وأنا لا أعرف له منفعة وأنت لا تعرف له منفعة على التحقيق، فما دليلك على أن هذا هو الله؟ فشو حيقول الوهابي؟ غاية ما يقول قل الله خالق كل شيء أو أفي الله شك، فحيقول له عابد الشمس أنا ما بآمن بكتابك بدي دليل عقلي. فالوهابي ما عنده دليل عقلي لأنه بالعقل ذاك لما قال له هذا يكسره، ما عنده جواب بالدليل العقلي الوهابي. أما السني فماذا يقول؟ يقول لهذا ولهذا، الخالق لا يجوز أن يكون مقدرا بالحجم، الشمس لها حجم ولها ضوء ولها شكل ولها مقدار، وما كان له شكل له حجم له مقدار يحتاج إلى من جعله في هذا المقدار الذي هو عليه. ويقول الوهابي الجالس على الشيء يكون إما أكبر منه أو أصغر منه أو بقدره، فيكون مقدرا والمقدر يحتاج إلى غيره. إذا كلامك غير صحيح وأنت كلامك غير صحيح، وكلامي هو الصحيح الذي يقبله العقل، وهو أن الخالق موجود لا شكل له ولا كمية ولا هيئة ولا صورة ولا حجم، لا يجوز أن يكون مستديرا ولا مستطيلا ولا مربعا ولا غير ذلك من الأحجام. فالسني هو المنتصر، وأما الوهابي خاسر وعابد الشمس خاسر. لكن لبيان شدة فساد عقيدة الوهابي يفترض هذا النقاش بين الوهابي وعابد الشمس، فبيظهر شدة سخافة الوهابي الذي لا يستطيع أن يرد على عابد الشمس، ما بيقدر يرد عليه. أما السني فيرد على كل أهل الضلال، فلا يوجد فوق العرش شيء حي، إنما يوجد كتاب فوق العرش مكتوب فيه إن رحمتي سبقت غضب. وكون ذلك الكتاب فوق العرش ثابت أخرج حديثه البخاري والنسائي في السنن الكبرى وغيرهما. ولفظ رواية ابن حبان لما خلق الله الخلق كتب في كتاب يكتبه على نفسه وهو مرفوع فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي، يعني مظاهر الرحمة أكثر من مظاهر الغضب. الملائكة مظاهر رحمة الله، هم أكثر وأسبق وجودا من الجن والإنس. الجن فيهم شياطين والإنس فيهم كفار، مظاهر غضب الله. الملائكة كلهم مؤمنون أولياء، فهم مظاهر رحمة الله. غلبت في رواية وفي رواية سبقت، تغلب في رواية سبقت، يعني أكثر وجودا وأسبق وجودا. فإن حاول محاول، ما بعرف يكتبوا على نفسه، ما بعرف. نعم، وعد كتبوا على نفسه وعد، يعني ما بعرف أنا المعنى. شو شيخ كتب على نفسه وعد يعني معنى؟ إيه طبعا بيقولوا أخذوا عن عبد الرزاق. لا هنا في الأرض صار. بدنا نسأل عنها. طبعا فإن حاول محاول أن يؤول فوق بمعنى دون، قيل له تأويل النصوص لا يجوز إلا بدليل نقلي ثابت أو عقلي قاطع، وليس عندهم شيء من هذين. فوق العرش يعني إذا قال دون العرش معناته مش فوق العرش، لأنه فوق تجي بمعنى دون. فيقال له ما لك دليل لا من العقل ولا من الشرع على تأويل فوق هنا بدون، والألفاظ قلنا اللي وردت في القرآن أو الحديث تحمل على الظاهر إلا شو؟ إلا لدليل عقلي قاطع أو سمعي ثابت، ولا دليل على لزوم التأويل في هذا الحديث. كيف وقد قال بعض العلماء إن اللوحة المحفوظة فوق العرش، لأنه لم يرد نص صريح بأنه فوق العرش ولا بأنه تحت العرش، فبقي الأمر على الاحتمال، أي احتمال أن اللوحة المحفوظة فوق العرش واحتمال أنه تحت العرش. فعلى قوله إنه فوق العرش يكون جعل اللوحة المحفوظة معادلا لله، أي أن يكون الله بمحاذاة قسم من العرش واللوح بمحاذاة قسم من العرش، وهذا تشبيه له بخلقه لأن محاذاة شيء لشيء من صفات المخلوق. ولفظ النسائي في الكبرى إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي سنة فهو عنده على العرش، وإنه أنزل من ذلك الكتاب آيتين ختم بهما سورة البقرة. وفي لفظ لمسلم فهو موضوع عنده، فهذا صريح في أن ذلك الكتاب فوق العرش فوقية حقيقية لا تحتمل التأويل. ولفظ عنده هون شو عنده؟ تشريف، مثل قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، وكلمة عند للتشريف. يعني إذا واحد هون من الوهابي قال كنا عنده نتمسك فيه دغري بتقولوا له قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، أنت تقول إن الله يسكن الجنة ويسكن فوق العرش، هو لا يقول هذا. من سورة البقرة، هو الشيخ قال آخر آيتين من سورة البقرة آيتين، مش بالضرورة يكون معناته في أكثر، لا منه شرط. وكلمة عند للتشريف ليس لإثبات تحيز الله فوق العرش، لأن عند تستعمل لغير المكان. قال الله تعالى وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك، مسومة عند ربك. إنما تدل عند هنا أن ذلك بعلم الله، وليس المعنى أن تلك الحجارة مجاورة لله تعالى في المكان، فمن يحتج بمجرد كلمة عند لإثبات المكان والتقارب بين الله وبين خلقه فهو من أجهل الجاهلين. وهل يقول عاقل إن تلك الحجارة التي أنزلها الله على أولئك الكفرة نزلت من العرش إليهم وكانت مكومة بمكان في جنب الله فوق العرش على زعمهم؟ الشرح: حديث الجارية مضطرب سندا ومتنا، ولا يصح عن رسول الله، ولا يليق برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقال عنه إنه حكم على الجارية السوداء بالإسلام لمجرد قولها الله في السماء، فإن من أراد الدخول في الإسلام يدخل فيه بالنطق بالشهادتين وليس بقول الله في السماء. أما المشبهة فقد حملوا حديث الجارية على غير مراد الرسول، والمعنى الحقيقي لهذا الحديث لا يخالف تنزيه الله عن المكان والحد والأعضاء. وقد ورد هذا الحديث بعدة ألفاظ، منها أن رجلا جاء فقال: يا رسول الله، إن لي جارية ترعى لي غنم، فجاء ذات يوم ذئب بصير فجاء ذات يوم ذئب فأكل شاة فغضبت فسقطتها، أي ضربتها على وجهها. قال: أريد أن أعتقها إن كانت مؤمنة. فقال: ائتني بها. فأتى بها فقال لها الرسول: أين الله؟ ومعناه: ما اعتقادك في الله من التعظيم ومن العلو ورفعة القدر؟ لأن أين تأتي للسؤال عن المكان وهو الأكثر، وتأتي للسؤال عن القدر. وأما قول الجارية في السماء، وفي رواية: فأشارت إلى السماء، أرادت به أنه رفيع القدر جدا، وقد فهم الرسول ذلك من كلامها. ونقول للمشبهة: لو كان الأمر كما تدعون من حمل آية الرحمن على العرش استوى على ظاهرها، وحمل حديث الجارية على ظاهره، لتناقض القرآن بعضه مع بعض والحديث بعضه مع بعض. فما تقولون في قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله؟ فإما أن تجعلوا القرآن مناقضا بعضه لبعض والحديث مناقضا بعضه لبعض، فهذا اعتراف بكفركم، لأن القرآن ينزه عن المناقضة وحديث الرسول كذلك. وإن أولتم آية فأينما تولوا فثم وجه الله ولم تؤولوا آية الاستواء، فهذا تحكم، أي قول بلا دليل. ومن حديث الجارية الذي مر ذكره يعلم أن الشخص إذا قال الله في السماء وقصد أنه عالي القدر جدا لا يكفر، لأن هذا حاله مثل حال الجارية السوداء. أما إذا قال الله موجود بذاته في السماء، هذا فيه إثبات التحيز وهو كفر، أنه قال موجود. وحديث الجارية فيه معارضة للحديث المتواتر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهو من أصح الصحيح. ووجه المعارضة أن حديث الجارية فيه الاكتفاء بقول الله في السماء بقول الله في السماء للحكم على قائله بالإسلام. وحديث بقول الله في السماء للحكم على قائله بالإسلام، وحديث ابن عمر رضي الله عنه حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيه التصريح بأنه لا بد للدخول في الإسلام من النطق بالشهادتين. يعني أنا بقراهم دون معلل لأنه قلناهم هلا من شوي. وحديثة مشان تكون أن حديث الجارية فيه وحديث فيه، عرفت كيف؟ معطوفة على أن. ووجه المعارضة أن حديثة وحديثة بيصير بلى بيصير. وكذلك هناك عدة أحاديث صحاح، عدة أحاديث صحاح لا اختلاف فيها ولا علة تناقض لا اختلاف فيها ولا علة تناقض حديث الجارية، فكيف يؤخذ بظاهره ويعرض عن تلك الأحاديث الصحاح؟ فلولا أن المشبهة لها هوى في تجسيم الله وتحييزه في السماء كما هو معتقد اليهود والنصارى لما تشبثوا به، ولذلك يرونه أقوى شبهة يجتذبون بها ضعفاء الفهم إلى عقيدتهم، عقيدة التجسيم. فكيف يخفى على ذي لب أن عقيدة تحيز الله في السماء منافية لقوله تعالى ليس كمثله شيء؟ فإنه على ذلك يلزم أن يكون لله أمثال كثير، فالسماوات السبع مشحونة بالملائكة لا يعلم عددهم إلا الله، وفوق العرش ذلك الكتاب الذي كتب فيه إن رحمتي سبقت غضبي. فباعتقادهم هذا أثبتوا لله أمثالا لا تحصى، فتبين بذلك أنهم مخالفون لهذه الآية. ولا يسلم من إثبات الأمثال لله إلا من نزه الله عن المكان والجهة مطلقا. نهلل ثلاث مرات: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شيخ، بنقول أقول النبي ناجي، سيدنا محمد ناجي. ناجي. أبو القاسم، هل حدث تسمى له سيدنا؟ في حياتي كان لا يجوز الجمع بين اسم محمد وكنية أبو القاسم. شو يعني؟ محمد ولا ابو ما بعرف. بدك تسالك الشيخ؟ مكتوب انصف الله.